الشاشة. كانت تقف زوجة مختار في ممر الغرف تستند إلى الجدار عندما التقيت بها لثاني مرة، كتفاها ترتجفان ولكنني لا أسمع لها صوتاً. ألم يخبرها أحدهم كم هو مؤلم أن تبكي في صمت؟ شعرت أنها ليست وحدها في المكان، فتوقف جسدها عن الارتجاف ونظرت حولي. ضاقت عيناها وزمت شفتيها، ولكنها لم تمسح المخاط الذي كان يسيل من أنفها نحو فمها. وجدتني أتراجع خطوات إلى الوراء، الحزن معد ولدي من المتاعب ما يكفيني. رتبت ملابسها وتجاوزتني بخطوات متسارعة وخلفت وراءها عبق عطر أظن أنه جيمي تشولو. تذكرت شقيق زوجها وتساءلت عما يكون يفعله بعيداً عنها. كتمت أنفاسي حتى لا أشم رائحة العطر النفاذ وبقايا الحزن وأنا في طريقي إلى الغرفة 313. يجلس مختار على فراشه يقلب في قنوات التلفزيون بالريموت كونترول. وضعه جانباً عندما رآني وابتسم لي على الرغم من عينيه المنهكتين، ثم كانت تبكي. ثم انتظرته أن يعقب أكثر من هذا، ولكنه التقط الريموت ثانية وعاد يتفقد قنوات التلفزيون، ولم يبدو لي مندهشاً أو منزعجاً بما أخبرته. لم يكن مهتماً. ألم تكن تحبها؟ ذات مرة. ربما هي لا تزال تحبك. اكتسب صوته صرامة مباغتة وهو يقول لي في حسم، إنها لا تبكي لأجلي، تبكي على شبابها الضائع، الفرص التي أفلتت من يديها حتى لم يعد لديها كثير من الخيارات. إنها لا تبكي لأجلي بل لأجلها. استقر على قناة الشبكة الوطنية وكأنه عاد بالزمن إلى التسعينيات، وكان شكل المراسلة كوميدياً للغاية. حدق كلانا في الشاشة التي كانت تعرض صورة للشارع والباصات تمر، بينما المارة يتطلعون إلى الكاميرا في فضول. لقد كتم الصوت فلم أعرف الموضوع. سمعت بما جرى لأختك، يبدو أنه لا أسرار هنا. أنا آسف لها، أعتقد أنها مسألة وقت فحسب قبل أن تشفى. حاولت أن تؤذي رجلاً آخر. لم أرد، خاصة أنه لم ينطق بكلماته كسؤال. على الشاشة توقفت المذيعة الآن حتى تسأل أحد المارة الذي وقف مذهولاً ينظر لها وللكاميرا وكأنه يختار بينهما. بوسعك أن تفعليها؟ أفعل ماذا؟ أن تحرري نفسك بالإفصاح عن الحقيقة. شعرت بنظراته إلي، بدت لي الصورة في الشاشة مشوشة، اختلجت عيناي ووجدت مرارة في حلقي. عجزت عن الكلام. الحقيقة هي أن أختي تعرضت للأذى وهي تحت رعايتي بسبب سر تفوهت به وندمت على ذلك. شعر بي فغير الموضوع. سأخرج في الغد. التفت إليه لوهلة، خيل إلي أنه موجود هنا للأبد. إنه مريض والمرضى يرحلون في نهاية المطاف، ومع ذلك فقد اندهشت للغاية لهذه الحقيقة البسيطة الآن. أريدك أن تتواصلي معي الآن. تذكرت أن المرات الوحيدة التي لامست فيها يداي جسد مختار كانت أثناء غيبوبته، وهو عند البوابة التي تفصل بين الأموات والأحياء. أعطيني رقمك ونتواصل عبر واتساب. لم أجد ما أقوله. هل لمختار حياة خارج جنبات هذا المستشفى حقا؟ ومن يكون؟ أنا لا أعرف عنه سوى أنه رجل يعرف كل أسراري وأسرار أيولا. أنا حتى لا أعرف شيئا عما يحب ويهوى وما قد يكره أو حتى عنوانه. أو بوسعي أن أعطيك رقمي لتتصلي بي وقت ما تحبين. أومأت برأسي وأعتقد أنه لم يفهم قصدي من ذلك. تسمرت عيناه على الشاشة، فرأيت أن أنصرف، ولما وصلت عند الباب التفت إليه. ربما لا تزال زوجتك تحبك. تنهد قائلاً، ولكن لا يمكن أن يتراجع الإنسان عن كلماته بمجرد أن ينطق بها. أي كلمات؟ لقد اتخذت قراراً بالطلاق.